وسننتقل الآن يعني بعد إتمام هذا الباب سننتقل إلى باب آخر وهو باب المسح على الخفين. إذن يقول الحافظ بعد ذلك: يقول الحافظ رحمه الله بعد ذلك: باب المسح على الخفين. باب المسح على الخفين. الخفين تثنية ماذا؟ خف. الخفين تثنية خف. والخف هو عبارة عن نعل، هو عبارة عن نعل من جلد يغطي ماذا؟ الكعب، أو يغطي الكعبين. الخف هو عبارة عن نعل يصنع من جلد يغطي ماذا؟ الكعبين. هذا الذي يسمى في اللغة خفا. وهذا الباب أورده الحافظ رحمه الله تعالى ليذكر تحته الأحاديث الدالة على مشروعية المسح على الخفين، الدالة على مشروعية المسح على الخفين، ويذكر أيضا يعني تحت هذا الباب يعني بعض الأحاديث المتعلقة بهذا المسح. إذن يقول رحمه الله: باب المسح على الخفين. قال يعني في أول أحاديث هذا الباب عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال: دعهما إني أدخلتهما، أو فإني أدخلتهما طاهرتين. قال: فمسح عليهما. قال: فمسح عليهما. قال: متفق عليه. قال: متفق عليه. ثم قال: وللأربعة عنه، يعني عن المغيرة ابن شعبة، وللأربعة عنه إلا النسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. قال الحافظ: وفي إسناده ضعف. طيب، سنتكلم أولا عن الحديث الأول، سنتكلم عن الحديث الأول وهو حديث المغيرة ابن شعبة المخرج في الصحيحين. أما ما يتعلق بصحابي هذا الحديث فقد سبق التعريف به، قد سبق التعريف به. وأما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث فنقول كما قال الحافظ: الحديث متفق عليه. والحديث إذا اتفق على إخراجه البخاري ومسلم فقد جاوز كما يقال القنطرة، فقد جاوز القنطرة، فهو يعني ثابت وصحيح. أما ما يتعلق بشرح ألفاظ الحديث فيقول الحافظ رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي في سفر، أي في سفر من الأسفار. هذا هو المراد بقوله كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي في سفر من الأسفار. وقد جاء في بعض الروايات تعيين هذا السفر، وأنه كان في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، يعني كان هذا السفر في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك. وغزوة تبوك كما تعلمون كانت في أي سنة؟ ها؟ ها؟ ها؟ في السنة التاسعة. أحسنت. إذن غزوة تبوك كانت في السنة التاسعة من الهجرة. طيب، يقول المغيرة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ. ما معنى فتوضأ؟ أنهى وضوءه. ما معنى فتوضأ هنا؟ شرع يعني في بداية الوضوء، هو يقول خلاص فتوضأ. ها؟ بمعنى أنه كان قد أخذ فيه، أنه كان قد أخذ فيه. كلمة هنا فتوضأ معناها أنه كان قد أخذ فيه، يعني غسل بعض أعضاء الوضوء، غسل بعض أعضاء الوضوء، هذا هو المراد. لأن الأصل في هذه الكلمة أن تطلق على من انتهى من وضوئه. إذا قلنا فتوضأ، طبعا كلمة توضأ هنا هذا الفعل هو فعل ماذا؟ ماض، هذا فعل ماضي، والفعل الماضي هو ما وقع، هو ما حدث ووقع، يعني انتهى الفعل. إذن فهذا هو الأصل في هذه الصيغة. ولكن جاء في سياق الحديث ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قد انتهى من وضوئه، بدليل قوله بعد ذلك فأهويت لأنزع خفيه، أي ليرشل رجليه. إذن فهذا يدل على أن قول المغيرة هنا فتوضأ أي فأخذ فيه وغسل بعض أعضاء الوضوء ولم يكن قد انتهى منه. طيب، إذن فقوله كما قلنا فتوضأ أي أخذ فيه، أخذ فيه وغسل بعض أعضاء الوضوء. طيب، يقول المغيرة فتوضأ فأهويت، فأهويت لأنزع خفيه. كلمة فأهويت معناها انحنيت ومددت يدي، انحنيت ومددت يدي، هذا هو المراد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يعني كان يتوضأ في هذه القصة ولم يبق له إلا غسل الرجلين فقط، فالمغيرة رضي الله عنه خدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعين النبي عليه الصلاة والسلام على خلع خفيه ونزعهما، ولهذا قال فأهويت لأنزع خفيه، أي أنه انحنى ومد يديه لينزعهما. قال فأهويت لأنزع خفيه فقال، أي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهما، يعني اتركهما لا تنزعهما، دعهما. ثم قال فإني، والفاء هنا سببية، الفاء هنا سببية، يعني بيّن له السبب الذي لأجله أمره بأن يتركهما وألا يخلعهما. قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني أدخلت قدمي على حالة ماذا؟ طهر وطهارة، هذا هو المقصود. فإني أدخلتهما طاهرتين. قال المغيرة فمشح عليهما، أي اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين. وقوله هنا فمسح عليهما ولم يقل فمسحهما، بل قال فمسح عليهما، وهذا فيه إشارة واضحة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما مسح ماذا؟ أعلاهما، إنما مسح أعلاهما ولم يمسح أسفل الخفين. إذن قال المغيرة فمسح عليهما، فمسح عليهما. هذا هو يعني معنى الحديث بكل يعني وضوح. وسننتقل الآن إلى ذكر يعني بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث، مما يتعلق طبعا بالطهارة والمسح على الخفين. طبعا أول مسألة يعني نستفيدها من هذا الحديث هو مشروعية ماذا؟ المسح على الخفين. إذا نقول دل هذا الحديث على جواز ومشروعية المسح على الخفين. فالإنسان إذا توضأ وكان لابسا لخفيه فيجوز له أن يمسح عليهما ولا يلزمه ماذا؟ خلع هذين الخفين وغسل القدمين، بل يجوز له ويشرع له أن يمسح على خفيه. بشروط طبعا سيأتي بيانها. إذن فهذه أول مسألة يعني من مسائل هذا الحديث، وهي مسألة مشروعية المسح على الخفين. والمسح على الخفين طبعا وردت يعني مشروعية المسح على الخفين يعني جاءت في أحاديث كثيرة، جاءت في أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر، يعني أحاديث المسح على الخفين متواترة. ولهذا الناظم الذي جمع يعني بعض الأحاديث المتواترة ذكر منها المسح على الخفين، الناظم الذي قال: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض، قال ومسح خفين وهذه بعض، يعني هذه بعض الأشياء التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها كما ذكر مسح خفين، يعني المسح على الخفين. إذن المسح على الخفين مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام أحمد، يقول الإمام أحمد رحمه الله وهو طبعا من أخبر وأعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: فيه 40 حديثا عن الصحابة مرفوعة، يعني المسح على الخفين وردت فيه 40 حديثا عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذه الأحاديث رفعوها أي أضافوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يقول الإمام أحمد: فيه 40 حديثا عن الصحابة مرفوعة، أي مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر، وقال ابن عبد البر في كتابه الاستذكار: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين نحو من 40 من الصحابة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين نحو وهذا هو الفاعل، فاعل روى، نحو من 40 من الصحابة. بل نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: حدثني، يقول الحسن البصري رحمه الله: حدثني 70 من أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين، هكذا يقول: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. إذن فالمسح على الخفين لا شك في مشروعيته، لا شك في مشروعيته، ووردت فيه أحاديث كما قلنا بلغت مبلغ التواتر. والمسح على الخفين يعني لم ينكره يعني في الحقيقة إلا بعض أهل البدع كالخوارج والرافضة، الخوارج والرافضة ينكرون المسح على الخفين ويقولون لا بد من ماذا؟ من غسل الأقدام. وإن كان طبعا الغسل عند الرافضة يقولون يكفي ماذا؟ أن تمسح القدم، الغسل عند الرافضة يقولون يكفي أن تمسح القدم، ولكن مع ذلك لا يجيزون ماذا؟ المسح على الخفين. إذن فالمسح على الخفين أنكره ماذا؟ الخوارج والرافضة. ولهذا يعني بعض أهل العلم يعني يورد هذه المسألة حتى في كتب المعتقد، يعني تجد في بعض كتب العقيدة، يعني تجد في بعض كتب العقيدة أنهم يعني ينصون على أنه يعني من عمل أهل السنة، من عمل أهل السنة ومما يعتقده أهل السنة جواز المسح على الخفين، لأن هذا المسح يعني صار شعارا لأهل السنة، يعني هذا المسح يعني صار شعارا لأهل السنة، فلهذا يعني يذكر حتى في كتب يعني العقائد أو في بعض كتب العقائد. ولهذا من قرأ مثلا كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله يجد بأن الإمام البربهاري رحمه الله يعني نص على أنه مما يدخل في عقائد أهل السنة المسح على الخفين. ويعني الطالب يعني قد يستغرب ذلك، قل ما دخل يعني المسح على الخفين في مسائل العقيدة؟ ما دخل مسألة في الطهارة في مسائل العقيدة؟ والجواب ما سبق أن يقال، يعني هذا المسح يعني لما أنكره بعض أهل البدع كالخوارج والرافضة صار شعارا لأهل السنة. ولهذا يعني ذكره غير واحد ممن ألف في المعتقد. طيب، إذا كما قلت يعني هذا الحديث وغيره من الأحاديث الكثيرة يعني دل على مشروعية المسح على الخفين. وكما قلت يعني بعضهم يعني حاول أن ينكر ماذا هذه السنة، يعني بعضهم حاول أن ينكر هذه السنة وزعموا بأن هذه الأحاديث الكثيرة التي رويت في المسح على الخفين، قالوا هذه الأحاديث كلها منسوخة بآية الوضوء، قالوا لأن آية الوضوء جاءت في أي سورة؟ في سورة المائدة. وسورة المائدة هي من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. سورة المائدة هي من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آية الوضوء أمر الله تبارك وتعالى بغسل ماذا؟ الرجلين. قالوا في آية الوضوء أمر الله تبارك وتعالى بغسل الرجلين إلى الكعبين. قالوا فدل ذلك على أن الأحاديث التي رويت في المسح على الخفين كلها منسوخة بآية الوضوء. ولكن طبعا أهل العلم يعني ردوا على هذه الشبهة يعني بردود كثيرة، يعني ممكن أن نوجزها وأن نختصرها وأن يعني في يعني إشارات فقط يعني مختصرة، يعني نوجزها في إشارات مختصرة. أولا، آية الوضوء التي في سورة المائدة نص بعض أهل العلم على أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسيع، قالوا وهذه الغزوة كانت في السنة السادسة من الهجرة، يعني سنة ست. ونحن معنا الآن على سبيل المثال، طبعا معنا الآن حديث المغيرة، وهذه القصة كانت كما قلنا في غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت في سنة تسع، يعني بعد نزول آية الوضوء بثلاث سنوات. يعني قصة المغيرة والتي يعني أورد فيها مسح النبي صلى الله عليه وسلم لخفيه، يعني كانت يعني هذه القصة بعد نزول آية الوضوء بثلاث سنوات. فكيف يقال إن آية الوضوء نسخت الأحاديث التي جاءت بالمسح على الخفين؟ هذا أولا. ولأنه ثبت أيضا في الصحيحين، من حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه بال، ثم توضأ ومسح على خفيه. جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه بال وتوضأ فمسح على خفيه، فقيل له تفعل هكذا يعني تمسح على خفيك؟ قال نعم، لماذا لا أفعل؟ ثم ذكر حجته، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. فقيل له يعني بعض القوم قالوا له إنما كان ذلك قبل المائدة، يعني هذا المسح إنما كان قبل نزول يعني آية الوضوء التي في المائدة والتي أمرت بغسل الرجلين. فقال لهم جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، قال لهم ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة، يعني أنا لم أسلم إلا بعد أن نزلت سورة المائدة، يعني أصلا قبل نزول سورة المائدة يقول أنا كنت كافرا ولم أسلم إلا بعد نزول آية المائدة، وبعد نزولها رأيت النبي عليه الصلاة والسلام بال وتوضأ ومسح. ولهذا يقول إبراهيم، يقول إبراهيم النخعي رحمه الله قال فكان يعجبهم هذا الحديث، يعني كان أهل العلم يعجبهم هذا الحديث، قال لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. إذن فهذا جرير رضي الله عنه يعني يروي هذه السنة، وأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على خفيه مع أنه رضي الله عنه لم يسلم إلا بعد نزول سورة المائدة. فكيف يقال بعد ذلك بأن آية الوضوء نسخت أحاديث المسح؟ فهل ينسخ المتقدم المتأخر؟ هل يعقل أن ينسخ المتقدم متأخرا؟ طبعا هذا لا يعقل، طبعا النسخ يكون نسخ متأخر لمتقدم، هذا هو النسخ، أن يأتي نص متأخر ينسخ نصا متقدما، وأما المتأخر لا يمكن أن ينسخه نص متقدم، وهذا بين واضح. ثم يقال ثالثا، النقطة الثالثة يعني دعوى النسخ إنما يعني تثبت في حال التعارض، يعني إذا تعارضت الأدلة، إذا تعارضت الأدلة وتعذر التوفيق بين هذه الأدلة فحينئذ ينظر يعني في الناسخ والمنسوخ. ويعني في المسألة هذه يعني لا يوجد أصلا يعني فيها تعارض بين الأدلة، يعني أين يعني وجه التعارض بين أحاديث المسح على الخفين وبين آية ماذا الوضوء حتى نقول هذا ناسخ ومنسوخ؟ آية الوضوء أمرت بغسل ماذا الرجلين إلى الكعبين، آية الوضوء أمرت بغسل الرجلين إلى الكعبين، وهذا واضح أنه إنما تغسل إذا كانت مكشوفة، ولهذا الآية نصت على أنه يعني تغسل الرجل إلى الكعبين. وأما أحاديث المسح على الخفين أفادت بأن الإنسان إذا كان لابسا خفين ولبسهما على طهارة فإنه يمسح عليهما. إذن أين هو التعارض أصلا يعني بين آية الوضوء وبين تلك الأحاديث؟ إذن لا تعارض، يعني آية الوضوء هل أمرت بغسل الخفين؟ آية الوضوء هل أمرت بغسل الخفين؟ إذن يعني آية الوضوء يعني تتحدث عن حالة، وأحاديث المسح تتحدث عن حالة أخرى، إذن لا تعارض. ولهذا نحن في الدرس الماضي يعني ذكرنا بأن يعني آية الوضوء نزلت بقراءتين، يعني قراءة بالنصب وقراءة بالخفض، وذكرنا بأن كثيرا من أهل العلم يعني نصوا على أن قراءة الخفض فيها إشارة إلى قضية ماذا المسح على الخفين. إذن لا تعارض، إذن لا تعارض بين هذه النصوص الشرعية. طيب إذن بهذا نكون قد انتهينا من المسألة الأولى، وهي مسألة مشروعية المسح على ماذا على الخفين. المسألة الثانية، ما هي شروط المسح على الخفين؟ ما هي شروط المسح على الخفين؟ طبعا المسح على الخفين يعني يذكر فيه الفقهاء أو يذكر له الفقهاء عدة شروط، يذكر له الفقهاء عدة شروط، منها أن يلبس المتوضئ خفيه على طهارة. إذن الشرط الأول أن يلبس المتوضئ خفيه على طهارة، يعني يكون قد توضأ ثم لبس خفيه على هذه الطهارة. ثم بعد ذلك إذا أحدث، إذا أحدث وتوضأ فيجوز له ماذا؟ أن يمسح على خفيه. إذن هذا هو الشرط الأول، وهو ما يسمى بشرط الطهارة. والقول باشتراط الطهارة، القول باشتراط الطهارة للمسح على الخفين هو قول عامة أهل العلم، هو قول عامة أهل العلم، ولم يخالف يعني في ذلك حسب علمي إلا يعني بعض الظاهرية كداود ابن علي الظاهري رحمه الله. فيعني بعض الظاهرية ذهبوا إلى أنه يجوز للمرء أن يمسح على خفيه مطلقا ولو لبسهما على غير طهارة، ولكن الذي عليه عامة أهل العلم كما قلت أنه لا يجوز للإنسان أن يمسح على خفيه إلا إذا لبسهما على طهارة. ودليل هذا الشرط واضح من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. إذن فجملة فإني أدخلتهما طاهرتين هذا هو تعليل هذا الحكم، يعني لماذا مسح عليهما النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه أدخلهما طاهرتين. إذن فدل ذلك على أنه ليس للإنسان أن يمسح على خفيه إلا إذا لبسهما على طهارة، يعني يكون قد توضأ قبل ذلك. طيب، هذا الحديث حاول بعض الظاهرية أن يؤوله، يعني أن يفر من دلالته، فزعم بعض الظاهرية بأن المراد بالطهارة في هذا الحديث هي الطهارة من ماذا؟ من الخبث. قالوا معنى قوله صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين أي لا خبث فيهما أو عليهم. فقالوا أقدار النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عليها نجاسة، قالوا هذا هو المراد، لم يكن عليهما ماذا؟ نجاسة، لم يكن عليهما نجاسة، قالوا هذا هو المراد بالطهارة هنا. قالوا فالمراد بالطهارة هنا هي الطهارة من الخبث، يعني من النجاسة، لا الطهارة من الحدث. نقول أولا هذا التفسير يعني خلاف يعني ظاهر النص، هذا أولا. فقوله عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، نقول الظاهر من هذا الحديث أن المراد بالطهارة هنا ماذا؟ الطهارة من الحدث لا من النجس ومن الخبث، بدليل أنه علق ذلك بوقت لبسهما، لأنه سيأتي أنه مما يشترط أيضا للمسح على الخفين أن تكون القدم وأن يكون الخف طاهرا من ماذا؟ من الخبث. فمما يدل على أنه ليس المراد هنا الخبث أن النبي عليه الصلاة والسلام علق ذلك بأمر مضى ولم يعلقه بالوقت الحالي، لأن الأقدام حتى ولو كانت طاهرة من الخبث قديما فذاك لا يكفي حتى تكون طاهرة من الخبث في وقت ماذا؟ في وقت المسح. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل للمغيرة دعهما فإنهما طاهرتان، لم يقل له دعهما فإنهما طاهرتان يعني الآن يعني من الخبث، وإنما قال له دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. إذن فهذا فيه إشارة واضحة إلى أن المراد بذلك هو الطهارة من الحدث لا الطهارة من الخبر، لأنه لو كان المقصود من ذلك الطهارة من الخبر لقال له دعهما فإنهما طاهرتان، يعني الآن هما طاهرتان من ماذا؟ من الخبث ومن النجاسة. هذا أولا. ثم مما يرد تفسير بعض الظاهرية لهذا الحديث، مما يرد ذلك التفسير ما سيأتي يعني في حديث أنس رضي الله عنه، ما سيأتي في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما. يقول عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما. إذن هذا الحديث يفسر حديث المغيرة. إذن ما معنى فإني أدخلتهما طاهرتين؟ أي أدخلتهما على وضوء، هذا هو المراد، لأنه قال هنا إذا توضأ أحدكم. إذن فهذا يدل على أن المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام فإني أدخلتهما طاهرتين أي على وضوء، هذا هو المراد. وبالتالي فيعني تفسير بعض الظاهرية للطهارة هنا بالطهارة من النجاسة طبعا هذا يعني ليس بصحيح. ولهذا يعني فالصحيح كما ترون، الصحيح في هذه المسألة أنه يشترط لجواز المسح أن تلبس الخفاف على طهارة، فلا يجوز للإنسان أن إذا توضأ أن يمسح على خفيه إلا إذا لبسهما على ماذا؟ على طهارة وعلى وضوء. طيب ها هنا مسألة يعني تبحث أيضا يعني في هذا الباب، وهي مسألة مهمة. عرفنا بأنه، وهذا دائما يعني داخل تحت هذا الشرط الأول وهو اشتراط ماذا؟ الطهارة للمسح على الخفين. فقلنا ها هنا مسألة مهمة اختلف فيها أهل العلم، وهي فيما إذا توضأ الإنسان، لو أن الإنسان توضأ ولما غسل قدمه اليمنى، لما غسل قدمه اليمنى إلى الكعبين ماذا فعل؟ لبس خفه الأيمن. ثم بعد ذلك غسل قدمه اليسرى، وبعده لبس الخف الآخر. ففي هذه الحالة هل يجوز لهذا الإنسان إذا أحدث بعد ذلك أن يمسح على خفيه؟ هل يجوز له إذا أحدث بعد ذلك أن يمسح على خفيه أو لا؟ ما تقولون يا جماعة؟ لا يمسح. إذا قال يعني أحد الطلبة لا يمسح لأنه لم يلبسهما على طهارة. طيب قول ثاني في المسألة، كم قول ثاني في المسألة؟ يمسح. إذا زميله من هناك يقول بل يمسح. طيب ما هو تعليلك؟ لأنهما أدخلهما طاهرتين، يعني بعد أن وضأ القدم اليمنى لبس خفها، ولما وضأ القدم اليسرى لبس خفها، إذن أدخلهما ماذا؟ طاهرتين. إذن فهذه المسألة فعلا كما قلت يعني فيها خلاف يعني بين الأئمة والفقهاء. فمذهب أقول ذهب في هذه المسألة يعني ذهب الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد في رواية عنه إلى أنه ليس له أن يمسح عليهما بعد ذلك. ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد في رواية إلى أنه لا يمسح عليهما. لماذا؟ كما قال زميلكم الأول، قال لأنه لم يدخل خفه اليمنى على طهارة. كيف ذلك؟ قال هؤلاء طبعا الإنسان لو أنه مثلا كان يتوضأ وغسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثم غسل يديه إلى المرفقين ثم مسح رأسه ولم يغسل رجليه بعد، هل هذا المتوضئ أصبح طاهرا بحيث يجوز له أن يصلي؟ لا طبعا لا. طيب بعد ذلك مسح قدمه اليمنى أو غسل ماذا؟ قدمه اليمنى إلى الكعبين، هل صار طاهرا؟ طبعا لا. إذا متى يصير طاهرا؟ إذا غسل قدميه معا هناك يصير ماذا؟ طاهرا. هناك يصير طاهرا. وبالتالي فهذا المتوضئ الذي غسل قدمه اليمنى وبعد ذلك مباشرة لبس الخف الأيمن قبل أن يغسل قدمه اليمنى، قالوا لبس ذلك الخف على غير طهارة، لبسه على غير طهارة. وأما الخف الأيسر فإنه لبسه ماذا؟ الخف الأيسر لبسه على طهارة لأنه لم يلبسه إلا بعد إكمال الوضوء، بخلاف الخف الأيمن فإنه لبسه قبل أن يتم ماذا؟ وضوءه، وبالتالي فإنه لم يلبسه على طهارة واضح. إذن هذا هو يعني القول الأول، هذا هو القول الأول في المسألة، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد في رواية. والقول الثاني في المسألة وهو مذهب أبي حنيفة ورواية أخرى عن الإمام أحمد، أنه يجوز له أن يمسح عليهما. ووجه هذا القول قالوا لأنه لما غسل قدمه اليمنى يكون قد طهرها، وإن كانت هذه الطهارة مؤقتة، يعني هي إن صح التعبير يعني طهارة مؤقتة، المهم أنه لم يلبس هذه الخف حتى غسل ماذا؟ قدمه اليمنى، وبالتالي يصح في حقه أن يقال بأنه أدخل رجليه خفيه على ماذا؟ على طهارة. إذن قالوا هو يعني لم يدخل هذا الخف الأيمن في قدمه حتى وضأ هذه الرجل. ومن المعلوم أن العضو إذا غسل يكون ذلك العضو قد تطهر، قالوا ولهذا جاء في الحديث، قالوا جاء في الحديث أن الإنسان إذا تمضمض واستنشق خرجت ماذا؟ الخطايا من فمه ومن أنفه، وإذا غسل وجهه خرجت الخطايا ماذا؟ من وجهه، وهذا الحديث ذكرناه، وإذا غسل يديه إلى المرفقين خرجت الخطايا من يديه، وهكذا. إذا قالوا فهذا يدل على أن الإنسان إذا غسل يعني قدمه الأيمن فإن تلك القدم يعني تحصل فيها طهارة، طبعا ليست هي الطهارة التي تبيح له ماذا؟ فعل صلاة، ولكنها طهارة جزئية، يعني طهارة نسبية جزئية، يعني تلك القدم تتطهر بغسلها ولكن ليست هي الطهارة الكلية التي يجوز معها يعني فعل الصلاة دون أن تغسل القدم الأولى. إذن قالوا فبالتالي يصدق على هذا الإنسان أنه لبس خفيه ماذا؟ أدخلهما طاهرتين، فإنه لم يدخل اليمنى في الخف حتى طهرها وغسلها، ولم يدخل الثانية في خفه حتى غسلها وطهرها أيضا. إذن فذهب هؤلاء إلى أنه يجوز له ماذا؟ أن يمسح عليهما. وهذا القول الثاني هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا القول الثاني هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وشيخ الإسلام رحمه الله يعني لما رجح هذا القول فإنه يعني ألمح إلى يعني مسألة مهمة، وهي أن هذا الإنسان الذي توضأ على هذه الكيفية، هذا الإنسان الذي توضأ على هذه الكيفية على مذهب الأئمة الآخرين كما قلنا لا يجوز له ماذا؟ يعني هذا الإنسان يعني بمجرد أن ينتهي من وضوئه ويلبس الخفين على هذه الكيفية التي سبقت، لا يجوز له على مذهب مالك والشافعي أن يمسح عليهما إذا أحدث، أن يمسح عليهما إذا أحدث. طيب الآن هذا الإنسان بعد أن انتهى من وضوئه ولم ينتقض وضوءه بعد، لم ينتقض وضوءه بعد، إذا أراد أن يمسح على مذهب هؤلاء الأئمة فماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يفعل فعلا بسيطا جدا، طبعا قبل أن يحدث، إذا أراد بعد ذلك أن يمسح على مذهب هؤلاء الأئمة عليه فقط أن ينزع الخف الأيمن ويلبسه من جديد، صح ولا لا؟ لأنه إذا نزعه ولبسه يكون قد لبسه على طهارة تامة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وهذا الفعل يعني لا يمكن أن تأتي به الشريعة، يعني سبحان الله، ما الفائدة؟ ما الفائدة أن يقال لشخص هو لابس لخفه إذا أردت أن تمسح الآن انزعه والبسه من جديد؟ يعني هل أتى يعني بشيء جديد؟ لم يأتي بشيء. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع يقول فأي فائدة، يقول فأي فائدة في نزع الخف ثم لبسه من غير إحداث شيء فيه منفعة؟ يعني هو لا يطالب بشيء زائد على هذا الفعل البسيط. يقول فأي فائدة في نزع الخف ثم لبسه من غير إحداث شيء فيه منفعة؟ ثم قال رحمه الله وهل هذا إلا عبث محض ينزه الشارع عن الأمر به؟ يعني الشارع لا يأمر بمثل هذه الأشياء، يعني الشارع لا يقول لك إذا أردت أن تمسح فانزع والبس. فيقول يعني ابن تيمية رحمه الله، وإن كانت يعني هذه العبارة يعني فيها يعني نوع من الشدة، يعني يقول هذا عبث، يعني لا يمكن أن تأتي به الشريعة. ولهذا فالذي يظهر يعني رجحانه والله تعالى أعلم يعني هو القول الثاني في هذه المسألة، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، أن الإنسان إذا توضأ وغسل قدمه اليمنى ولبس الخف الأيمن ثم غسل قدمه اليسرى ولبس الخف الأيسر فيجوز له أن يمسح، ولا يلزم بنزع ذلك الخف الذي لبسه، لأنه كما قلنا الإنسان إذا وضأ تلك القدم يكون قد طهرها، يكون قد طهرها وتتساقط منها الخطايا كما جاء في بعض الأحاديث. ولهذا فإنه والله تعالى أعلم يعني يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هذا يعني ما يتعلق بهذا الشرط، وهو شرط الطهارة، وبقيت يعني شروط أخرى سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. طيب ها هنا يعني بعض الأسئلة على سبيل السرعة تتعلق بالدرس الماضي. هذا سائل يقول: ما حكم البقعة التي تغطي أيدي العمال الدهانة يعني الصبيغة، لأنها يصعب إزالتها في حكم صحة الوضوء؟ طبعا احنا من الفوائد التي تستفاد من حديث أنس السابق الذي سبق في الدرس الماضي أن الإنسان لو أنه توضأ وترك بقعة ولو يسيرة لم يغسلها فإنه لا يصح ماذا؟ وضوءه. فبعض الناس طبعا قد يقول: أنا أشتغل مثلا صباغا فيتعثر علي أن أزيل يعني تلك البقع من الصبغ، وبالتالي قد لا يصل الماء إلى ذلك المكان، فمثل هذا الإنسان نقول له يعني: نظف يديك ما استطعت ثم توضأ، وإن كان يعني قد بقيت يعني بقع يسيرة في يدك فإنها لا تؤثر إن شاء الله تعالى. وهذا دائما يعني داخل في قاعدة لا يكلف الإنسان إلا ما استطاع. هذا قائل يقول: ألا ترون أن ترجيحكم للقول الثالث يعني في قضية الموالاة فيه إخلال بالقاعدة التي ذكرتها في الجمعة الماضية وهي العذر في باب المحظورات؟ نقول: هذا ليس من هذا الباب، وإنما هذا الذي ذكرناه من باب ماذا؟ فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا يقول يعني أيضا فيما يتعلق بترجيح قضية الموالاة، طبعا احنا كنا ذكرنا يعني ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله يعني كونه يعني قاس هذه المسألة على قضية الموالاة في الصلاة والموالاة في الطواف. فهذا القائل يعني يقول: كيف يعني قيس الوضوء على تلك العبادات مع أنه لا قياس في العبادات؟ فنقول: طبعا هذه القاعدة التي يعتقدها كثير من الناس بل حتى بعض طلبة العلم يقولون لا قياس في العبادات، هذه القاعدة أصلا لا أصل لها، هذه القاعدة لا أصل لها، بل كثير من العبادات فيها قياس. ولهذا في مسألة الوضوء النبي عليه الصلاة والسلام قاس يعني عدم الوضوء من مس الذكر على مس يعني سائر أجزاء الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل منك، فتلاحظون أن النبي عليه الصلاة والسلام ألحق يعني هذه المسألة بمس الإنسان بيده أو بقدمه، هذا يعني قياس. إذن فهذه القاعدة لا أصل لها، وبهذا العموم طبعا وهذا الإطلاق لا أصل لها، ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.